وأتعبد بهذه العبادة لله تعالى لا شريك له، فأنا لا أشرك به شيئا. هذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. واختار بعض العلماء، وهو قول لبعض علماء المالكية، قال إن التلبية شرط لصحة الإحرام كتكبيرة الإحرام، النية شرط لصحة الصلاة. قال وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلا يدخل بالصلاة إلا إيش؟ بتكبيرة الإحرام، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال فكذلك التلبية، النية شرط لصحة الإحرام، لكن التلبية ركن من أركانها، لا يدخل بالإحرام إلا بالتلبية. اختار هذا بعض علماء المالكية، وقال إن التلبية عند الإحرام كتكبيرة الإحرام للمصلي، لكن المشهور عند جماهير أهل العلم أن هذه التلبية سنة وليست بواجب. ثم يبين كذلك أنه يستحب الإنسان أن يلبي وأن يرفع صوته بالتلبية، يقول النبي عليه السلام أفضل الحج العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو كثرة الهدي خروج الدم عند ذبح الهدي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى كانوا لا يصلوا إلى الروحاء وهو موضع قديم ذو الحليفة إلا وقد بحت حلوقهم رضي الله عنهم من شدة رفع أصواتهم بالتلبية لله عز وجل. أما المرأة فيسن لها أيضا أن تلبي، ولكن تخفيها خشية الفتنة بصوتها. المرأة تلبي ولكن تخفيها بقدر ما تسمع رفيقتها ومن كانت بجوارها. ثم يبين المصنف أنه يستحب له أن يكتم التلبية في طريقه إلى مكة حتى يدخل البيت، فيسن له أن يكثر من ذلك، يكثر من ذلك التلبية، ولا سيما إذا على نشزا، يعني مكانا مرتفعا، أو هبط أو واديا أو أقبل ليه. أو أدبر، أو إذا تلاقت الرفاق، أو إذا فعل محظورا، المهم كل ما تغيرت حالته من حالاته ينبغي له أن يذكر نفسه بهذه التلبية، فينبغي أن يكثر منها وبأي لفظ ورد لبى، سواء عن النبي عليه السلام أو عن الصحابة، فإن ذلك مشروع. ويجمع أيضا بين التلبية وبين الذكر، وبين أيضا ذكر النسك بأن يلبي بالنسك، يقول لبيك حجة كان مفردا، أو لبيك عمرة وحجة كان قارنا، أو لبيك عمرة متمتعا بها الحج، ويكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق. كل ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، ورد عن بعض أصحابه رضي الله عنهم، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء والرهباء وإليك والعمل، كل ذلك ثابت، بعضه عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعضه ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فبأي صفة لبى فإن ذلك كله مشروع، كما أنه يسأل أن يكثر من ذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ويكثر أيضا من تكرار التلبية بنسكه. وإلى الدرس القادم إن شاء الله، وهو بيان محظورات الإحرام في الغد إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يسأل ويقول من جاء بعمرة في أشهر الحج عن غيره فهل عليه دم؟ نعم يلزمه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، سواء جاء بالعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو كانت العمرة عنه والحج عن غيره. المهم أنه إذا جاء بعمرة وحج في نفس العام وبقي في مكة ولم يكن من حاضر المسجد الحرام يجب عليه دم، سواء كان النسكان له أم كان أحدهما له والآخر لغيره، أو لم يكن شيء منهما له، كان تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر أو كلاهما لشخص آخر، الدم لازم له. هذا يسأل ويقول الصوم الذي يجب على المتمتع إذا لم يجد الهدي متى يبدأ وقته؟ والجواب عن ذلك أن من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه فإنه يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذه الثلاثة يجوز له أن يصومها إذا فرغ من عمرته في شوال أو في القعدة أو في الحجة، هذا وقت الجواز، يصومها في أي في متى ما شاء في أشهر الحج. لكن الأفضل والمستحب أن يحرم بالحج في اليوم السادس ليصومها محرما ويصوم اليوم السادس والسابع والثامن ليصومها وهو محرم بالحج، فهذا أفضل وأكمل. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة، وسيأتي الكلام على هذه المسألة فيما يأتي إن شاء الله في باب الفدية. هذا يسأل يقول من جاء بعمرة عن غيره وهو متوفي هذا غير، هل يأخذ أجرة على اتيانه بالعمرة عن غيره؟ والجواب عن ذلك أن الحج والعمرة عبادتان عظيمتان من أعظم العبادات ومن أفضلها، وقد رتب الله تعالى عليهما فضلا عظيما وأجرا كبيرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل العمرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن استشعر هذا الفضل العظيم حق الاستشعار حمله على ألا يفكر بأخذ مال على الحج عن الغير، مهما أخذ من المال هل يعادل هذا الفضل وهذا الثواب من الله عز وجل؟ فإن كان قادرا على الحج والعمرة بماله مستطيعا لذلك فينبغي له، وكان قد حج عن نفسه فينبغي له أن يتبرع بالحج عن أخيه المسلم الذي توفي ونحو ذلك لوجه الله، فإن ما عند الله خير وأبقى. فإن كان لا يستطيع أن يأتي إلى مكة لبعد بلده، كان فقيرا ويقول أنا أخذ هذا المال من أجل أن أودي هذه الفريضة عن أخي المسلم، وأنا يحصل لي فضل عظيم من طواف بالبيت وصلاة في مكة وغير ذلك من الفضائل التي لا تتأتى إلا في مكة، وجاء بهذه النية فإنه لا بأس أن يأخذ مالا. فلذلك قال العلماء: من أخذ مالا ليحج فلا بأس، لكن من حج ليأخذ فهذا هو الذي لا يجوز والعياذ بالله، هذا الذي لا يجوز، فهذا الذي ينبغي أن يقال في مثل هذه المسألة وأن يفرق بالنسبة لأخذ الأجرة على الحاج، والله أعلم. هذا يسأل يقول: ما توجيهكم لمن ارتكب عددا من كبائر الذنوب وكرر ذلك؟ والجواب عن ذلك: عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه وأن يخشى من عذابه وصدوته وانتقامه، وأن يتذكر أن الموت قد يفجع المرء، ربما يدركه الموت وهو على حالته هذه من ارتكابه لكبائر الذنوب والعياذ بالله، فيلقى الله عز وجل على هذه المعصية العظيمة، أو ربما يموت وهو لم يتق. لكن من جانب آخر عليه أن يتذكر أن رحمة الله واسعة، وأن من أقبل على الله تعالى بقلب منيب وصادق بالتوبة أن الله تعالى يتوب عليه مهما بلغ الذنوب ولو بلغت عنان السماء. يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي بالحديث القدسي. والله عز وجل ينادي عباده الذين أشرفوا على أنفسهم للذنوب والمعاصي، يناديهم ويتحبب إليه بقوله: قل يا عبادي، نسبهم إليه سبحانه وتعالى توددا وشفقة ورحمة عليه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله عز وجل يغفر الذنوب، يغفر الشرك لمن تاب منه قبل أن يموت، فكيف بما دون ذلك من كبائر الإثم والفواحش. فالمهم أن يكون المرء صادقا في التوبة، فالتوبة النصوح هي ما توفرت فيها شروط: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم ألا يعود إليه مرة أخرى، وإن كانت هناك حقوق لآدميين من مانع وغيره عليه أن يعيدها إليه. هذه شروط التوبة النصوح التي أمرنا بها في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذا يسأل عن من سبق بشيء من ركعات الصلاة، ويقول بأنه ربما يأتي أحيانا والإمام راكع فلا يدري هل أدرك الركعة أو ما أدرك، هل يترك الدخول مع الإمام في الركوع أو لا يدخل معه. والجواب عن ذلك أن العلماء رحمهم بيّنوا ذلك، بيّنوا حكم ذلك بالتفصيل، ولم يتركوا شيئا أخذ من الأدلة الشرعية التي دلت على ذلك. فالمرء فالإنسان إذا جاء إلى المسجد والإمام يصلي ينبغي له أن يدخل مع الإمام على أي حالة كان على الإمام، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا، ما ينبغي أن يعني يفعل مثل ما يفعل بعض الناس إذا وجده في السجود وقف حتى يقوم الإمام. لا، النبي عليه السلام قال: إذا جئتم واحد في الركوع فاركعوا، وإذا جئتم واحد في السجود فاسجدوا، ولا تعتدوا بها. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. فينبغي الإنسان أن يدخل مع الإمام على أي حالة كان على الإمام. لكن بالنسبة للركوع على وجه الخصوص هو الذي يحتاج إلى شيء من الإيضاح، فالإنسان إذا دخل مع الإمام وتيقن أنه ركع معه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، تيقن حصل عنده يقين بأنه ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، فإنه يكون بذلك مدركا للركعة، يكون مدركا للركعة. وركوع هذا المأموم هو أن تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه، هذا حد الركوع المجزي. الركوع له صفتان: صفة إجزاء وصفة استحباب. المستحب أن يجعل ظهره مستويا، رأسه مستويا مع ظهره، كما كان عليه الصلاة والسلام، قالوا: حتى لو صب الماء على ظهره عليه الصلاة والسلام نستقر من استواء رأسه مع ظهره. فلا يقوس كما يفعل بعض الناس، ولا يحمل رأسه كما يفعله بعض الناس بين طرفين نقيض، منهم الغالي وهو الذي يبالغ في الركوع حتى يجعل رأسه نازلا عن ظهره، ومنهم الجافي الذي لا يركع إلا ركوعا خفيفا ليجعل ظهره عاليا متقوسا. لا، والسنة في ذلك والأفضل أن يجعل ظهره رأسه، أن يحصل ظهره وأن يجعل رأسه مساويا لظهره، فهذا هو الركوع التام والركوع المسنوع. لكن مقدار المجزي الذي يسمى راكعا ويجزئه بالصلاة هو أن تمس أطراف الأصابع الركبتين، كما ثبت ذلك عن ابن عمر، فإن ابن عمر قال: إذا أدركت الإمام، إذا وضعت أصابعك على ركبتيك على صنعك قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، أو كما قال. فإن شك ما يدري هل أدرك أو لا، فإنه لا يحسب هذه الركعة، وعليه أن يسجد للسهو أيضا. لماذا لهذا الشك؟ لأن النبي عليه السلام أمر الشاك أن يسجد للسهو. إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن، واليقين هنا إيش؟ ألا يحسبها ركعة، وليسجد السجدتين، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإن خشي أنه أراد أن لا يدخل معه لا سيما إذا شاف الإمام على وشك أنه يرفع، وخشي وأراد أن يحفظ نفسه وبعدا عن هذه الشكوك ألا يركع، فلا بأس، يتبع حتى يرفع الإمام رأسه ثم يدخل مع الإمام بعد أن يرفع من الركوع فلا بأس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بكرة إن شاء الله. كنت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.